شخص يقول تزوجت من فتاة عامية إلني أنني وجدت بعض التهم عليها بعد زواجي أنها تسرق، ولكنهم لم يروها بعينها ولم يعني أتأكد من هذا السؤال. الشيخ يقول تزوجت من فتاة عامية إلا أنه الفترة الأخيرة أخبروني أنها تسرق من بعض البيوت، بيت عمي وأبي، ولكن لم يشاهدوها وأنا لم أشاهد هذا الشيء فيها، فبماذا تنصحونني؟ الأصل العدم، وعلى المدعي البينة، وأحسن صحبتها وعشرتها وتعهدها بالتعليم ومرها بالمحافظة على الصلاة وكفها عن الخروج إلا لما لا بد لها منه. نعم، وقد قد يكون هؤلاء نسوة ظالمات أو مجرد ظن، فأحسن صحبة زوجك وأكرمها. نعم، وأنفق عليها بإحسان حتى لا تحتاج إلى حد، إلى يعني شيء من أحد. نعم.